تقول له ألا تترك عبادة الأوثان؟ يقول لها أترك دين آبائي وديني وأتبع محمد. يقوم أبو سفيان وهو مذهول مش قادر يتخيل إن بنته طردته، بس يتبين من موقف ده إن في حاجة، ده مش رد فعل طبيعي. المسلمين بيغلوا، في حاجة وصلت للمسلمين، في خبر عننا وصل للمسلمين والمسلمين بيغلوا منه. يقينا محمد وصل له الخبر، يقينا هيعمل مجزرة في أهل مكة زي اللي احنا عملناها. أبو سفيان هيكمل يروح للنبي في المسجد، يا محمد يا محمد أجر الناس، يا محمد جدد العهد الذي بيني وبينك، أطل مدة العهد. الرسول ما يبصلوش، ما ينطقش معاه، ما يكلموش. أبو سفيان يتصدم تاني صدمة، محمد ما بيكلمنيش ليه؟ يبقى ناوي على حاجة، يبقى في حاجة هتحصل. قريش معلش قادرة ترد، نعمل إيه؟ نعمل إيه في رد فعل المسلمين؟ يطلع وهو زي المجنون. أبو سفيان كان هيتجنن، أبو سفيان عارف ثمن رد فعل النبي هيبقى إيه؟ يطلع على أبو بكر، يا أبا بكر أجر الناس، مشركين قريش هيتقتلوا، أبو بكر أجر الناس، اشفع عند رسول الله. يقول له ما أنا بفاعل، لا يمكن. هو في إيه؟ يطلع على عمر، يا عمر يا عمر أجر الناس. عمر يقول له أنا أشفع لكم عند رسول الله، والله لو رأيت النملة يقاتلكم لأعنته عليكم. أنا أنت مجنون ولا إيه؟ أبو سفيان هيجنن، قريش هتتدمر، رد الفعل هيبقى رهيب. قريش ما عادتش قادرة تستحمل، يروح لعثمان بن عفان، يا عثمان يا عثمان أغثني، أجر الناس يا عثمان، أجر الناس يا عثمان، اطلب من محمد أن يطل مدة العهد. سيدنا عثمان بن عفان ما يرضاش، طب وبعدين؟ يروح لعلي بن أبي طالب، يا علي أغثني، يا علي إنك أقرب أهل المدينة إلينا في النسب، يا علي قريش ما تقتل، اسأل الرسول، اسأل محمد أن يجدد العهد. سيدنا علي ما يرضاش، يلتفت لفاطمة، يا فاطمة يا بنت محمد جددي العهد، قولي لأبيك أن يجدد العهد مع قريش. فاطمة تقول له أنا امرأة لا أستطيع أن أجير قريش. يقول لها لقد أجارت أختك زينب أبا العاص بن الربيع وقبل محمد. أنت بتضحكي عليها ولا يا فاطمة؟ فاطمة تقول له أنا امرأة ما ترضاش. يبص للحسن والحسين أطفال، طب امر الحسن أو الحسين إن هم يسألوا الرسول، امر الحسن أو الحسين إن هم يجيروا أهل قريش. أبو سفيان كان هيتجنن يا جماعة، أبو سفيان عارف إن رد الفعل على المجزرة دي مش زي رد الفعل على المجازر بتاعة المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، لا كان أيامها الدين غالي. أبو سفيان مرعوب، يوم يروح لسعد بن عبادة، أجر المش أجر، أجر الناس يا سعد يا ابن عبادة، أجر الناس، أغثني يا سعد. ما يرضاش إن هو يعبره، يرجع تاني لعلي بن أبي طالب، يقول له يا علي يا علي بلغ مني الكرب أشد، يا علي يا علي سدت أمامي كل الأبواب، أنا خلاص إن الباب كلها اتسدت في وشي، أعمل إيه؟ أروح فين؟ محدش يرضى يعبره، ومحدش يرضى يرد عليه. ويرجع أبو سفيان في رعب رهيب، يرجع لمكة ويرجع على الأوثان، يرجع على الأوثان وأول حاجة يقولها لها قسما بالله لا أترك عبادتكم ولا أعبد غيركم حتى أموت. أبو سفيان كان حاسس إن خلاص كل حاجة هتنهار، الكلام ده كلام واحد مهزوز يا جماعة، مش كلام واحد ثابت. ويقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 هجرية بعد شعبان على طول انه هيخرج جيش لفتح مكة للقضاء على الاوثان تماما، للرد على المجزرة اللي حصلت، عشان يعرف العالم كلهم دم المسلم غالي قد ايه، عشان يعرف المسلمين كلهم دم اخوهم لما يسيل غالي قد ايه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عارف ان قريش لو عرفت ان هو صالح هتبقى مصيبة، هتجمع نص العرب وهتبقى حرب عالمية جوه الجزيرة العربية. الرسول هتف لربنا اللهم خذ بأسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعوا عنا إلا فجأة. الرسول ما رضاش يقول لحد خالص ولا حتى أبو بكر في الأول. الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما كان حد يجي من بره المدينة عشان يقاتل معاه يقول له إلى أين يا رسول الله؟ يقول له حيث يشاء الله، محدش يعرف. يؤمر ان كل مداخل المدينة تتقفل، ممنوع حد يخرج برا المدينة، ممنوع مخلوق جوا المدينة رجل او امرأة او طفل يخرج برا المدينة، حصر المدينة، اللي يدخل يدخل انما اللي يخرج لا. ويقفل كل مداخل مكة في طريق الجزيرة العربية، اي حد الصحابة يشتبهوا فيه انه رايح ينقل مكة اخبار يقبضوا عليه فورا. الرسول بذل مجهود رهيب رهيب لكتم الخبر، وإلا كانت هتبقى حرب رهيبة. ويرسل قدام الصحابة كلهم سرية الهوازن، كل الجيش الإسلامي يعتقد إن الجيش طلع على هوازن، محدش ياخد في اعتباره إن هو طلع على مكة، لدرجة إن هوازن طلعت جيش للنبي عليه الصلاة والسلام. ويبعت 12 رسول لقبائل العرب المسلمين يستنفرهم ويقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقضي رمضان إلا في المدينة،

لا ابنه اللي يمسك الرايه عشان ما يزعلش ابنه قيس بن سعد بن عباده. لا الرسول يكتب بل اليوم يوم المرحمه، اليوم يعز الله قريش بالاسلام. طبعا النبي لو كان الجيش دخل بالطريقه دي كانت قريش اتذبحت كلها. ما ينفعش الجيش يدخل بالفكر بتاع سعد بن عباده وفي مشهد تاريخي يبدا يدخل الجيش برجليه في ارض مكه بعد ما عدى 6 كيلو اللي حواليها. النبي عليه الصلاه والسلام في مشهد رهيب يدخل مكه يوم الاثنين 20 رمضان، يعني زي امبارح بالظبط، يعني النهارده اول يوم للمسلمين في مكه، يوم الاثنين اللي الرسول ولد فيه وبعث فيه ودخل المدينه فيه ودخل مكه فيه ومات فيه. النبي عليه الصلاه والسلام يدخل ب 10,000 راجل. المشهد ده مبشر به في التوراه من الاف السنين، جاء من فران ومعه 10,000 قضيب. يدخل النبي في مشهد رهيب حامي راسه موطي راسه لدرجه ان جبهته هتلمس الدبه من الانكسار لله، وقعد يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره، اوعوا تنسوا ان احنا طلاب اخره يا جنود الاسلام. ويبدا الرسول بصوت رهيب يهتف بسوره الفتح، انا فتحنا لك فتحا مبينا. واول ما الصحابه يسمعوا سوره الفتح من النبي، واول ما يشوفوا النبي بيدخل مكه تاني منتصر، الجيش ينهمر في البكاء، الجيش يضج بالبكاء من شده التاثر، من شده الاحساس بعزه الاسلام ونصر الله. الرسول عليه الصلاه والسلام وهو داخل، الصحابه يبصوا ويبكوا تاني. النبي داخل الوقت هيلاقي احبابه ماتوا، احباب النبي ماتوا قبل ما يفتح. يا ريت ابو طالب كان عايش اليوم ده وكان اسلم. ابو بكر يعيط لما ابوه يجي يسلم ويقول تمنيت لو ابا طالب هو الذي اسلم وليس ابي لانه احب الى رسول الله. عمر يعيط ويقول للعباس والله لكان اسلامك احب من اسلام ابي الخطاب لانك احب الى رسول الله. ويدخل المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يامر الجيوش الخمسه كلها انها تلتقي عند جبل الصفا. ايش معنى جبل الصفا رسول الله؟ جبل الصفا اللي كان عليه دار الارقم ابن ابي الارقم، البدايه بدايه القصه دي كلها، بدايه النصر ده كله. افتكروا الايام دي، الصفا اللي الرسول وقف من 21 سنه وجمع قريش ودعاهم لله وشتموه، الصفا اللي ابو جهل ضرب دماغ النبي بحجر فيه وشج راس النبي عليه الصلاه والسلام. الخمس جيوش يتقابلوا عند جبل الصفا ويتم السيطره التامه على العاصمه المقدسه مكه كلها بقت في ايد النبي عليه الصلاه والسلام. وفي مشهد تاريخي رهيب يبدا تقدم النبي تجاه الكعبه المشرفه، يبص للكعبه لاول مره، الكعبه بقت خلاص للاسلام لاول مره، بقى ممكن في هذه الارض. يدخل الرسول عليه الصلاه والسلام ويكبر اول ما يشوف الكعبه ويكبر المسلمين تكبير يزلزل الحرم ويزلزل الناس اللي واقفه على الجبال ويزلزل جبال مكه والجبال تكبر مع رسول الله. ويهتف الرسول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الصحابه اول ما يشوفوا الكعبه ويشوفوا سعه الكعبه تنهمر الدموع من عينيهم وهم بيكبروا. ابن مسعود يبص هو ده المكان اللي ابو جهل ضربني على وشي في طيرني ودني وانا بقرا القران. خباب هو ده المكان اللي انا دخلت ظهري مكوي ومشوي اقول للرسول اغثنا وادعي لينا. ابو بكر هو ده المكان اللي جيت ادافع عن الرسول وهم بيحاولوا يقتلوه، ضربوني لغايه ما كانوا هيقتلوني لغايه ما شعر راسي كان بيطلع في ايديهم. ابعت سعد بن عباده هو ده المكان اللي جرجروني ليه يوم بيعه العقبه لما حسوا ان احنا بايعنا الرسول على انه يهاجر عشان اعترف ان احنا بايعناه. الصحابه يبصوا يفتكروا يوم ما النبي كان خارج مطرد من مكه، يوم ما حصروا بيت النبي بالجنود عشان يمزقوه بسيوفهم، يوم ما عملوا مكافاه 1.5 مليون متدبه للي يقبض على محمد بن عبد الله ويجيبه حي او ميت. يوم تاريخي ويدخل النبي الحرم ويتوضا بزمزم ويطوف حوالين الكعبه ويمسك النبي في مشهد تاريخي قضيب ويشاور لصنم صنم من ال 360 صنم اللي حوالين الكعبه، كل ما يشاور لصنم يقول جاء الحق وزهق الباطل، يتفجر الصنم يتحطم لغايه المشهد الرهيب لما النبي يقف قدام هبل، هبل اللي ملايين دخلوا جهنم بسببه، هبل وينقض الرسول بالقضيب على هبل ويظل يحطم في هبل ويفتت هبل وينقض على اسف ونائله، والصحابه دموعهم منهمره من البكاء والرسول بيحطم هبل قاعدين يفتكروا. يوم ابو سفيان وقف في سفح جبل احد بعد غزوه احد وهو بيقول اعلوا هبل، يبكوا ويبصوا لابو سفيان وهو هبل بيتحطم، والمشركين واقفين من على الجبال كل ذره شرك في قلوبهم بتنهار مع انهيار الاوثان. وفي مشهد تاريخي والرسول يبعث السرايا لكل الاوثان في جزيره العرب تتحطم، وفي مشهد تاريخي يؤمر الرسول عليه السلام بلال ويطلع بلال فوق الكعبه ويرفع بلال الاذان من فوق الكعبه لاول مره، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تخيلوا يا جماعه لاول مره فوق الكعبه بيهتف اشهد ان محمد رسول الله. بلال يا ترى كان يحتف الصحابه ايه وبلال بيهتف بالاذان؟ ان ده المكان اللي خبيب اتجرجر منه عشان يقطعوا حتت في التنعيم، ده المكان اللي خنقوك فيه يا رسول الله، ده المكان اللي رموا سلك جزر عليك يا رسول الله. المشركين واقفين هيموتهم، في مشركين لسه على الشرك هيموتهم. العبد الاسود ده يطلع ينعق بهذا الكلام على الكعبه. الحمد لله ان اهالينا ماتوا قبل ما نشوف اليوم ده. الرسول كان عايز يحطم قلبهم ويرتفع الاذان من على الكعبه ومش هيخفض ليوم القيامه، يرتفع الاذان على الكعبه وينتقل للطائف اللي طردوا النبي اخر مكه، وينتقل الاذان لليمامه اللي شتموا النبي وهو بيعرض عليهم الاسلام في مكه، وينتقل لغطفان اللي حصروا النبي شهر في الاحزاب. وفي مشهد رهيب ينادي النبي بني شيبه فين؟ عثمان بن طلحه فين اللي معاه مفتاح الكعبه؟ يجي عثمان معاه المفتاح، هات المفتاح يا عثمان يا ابن طلحه، الم اقل لك انه يوما سيكون مفتاح الكعبه في يدي؟ مش قلت لك ان في يوم من الايام المفتاح هيبقى في يدي؟ اضعه حيث شئت. عثمان يقول اشهد انك رسول الله، يديله المفتاح تاني ويقول خذوها يا بني شيبه خالده تالده لا ينزعها عنكم الا ظالم. الناس كلها مبهوره بوفاء النبي، الناس كلها مبهوره باخلاق النبي، مذهوله باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. والاول مره يتفتح الكعبه والاول مره في حياه رسول الله يدخل جوه الكعبه مع بلال وزيد بن حارثه ويصلي جوه الكعبه لاول مره في حياه رسول الله. امتى يا رب؟ امتى يا رب هيجي اليوم ده في الاقصى لما نيجي من كل الجهاز ونكبر وتتزلزل فلسطين بالتكبير وندمر اليهود وندخل يا رب وندخل المسجد الاقصى يا رب؟ وفي مشهد رهيب يجمع الرسول عليه الصلاه والسلام كل قريش، يقول لهم اجمعوا لي قريش، يقف الرسول ظهره للكعبه، ايد ماسك فيها مقبض باب الكعبه وايد ماسك فيها مفتاح الكعبه، والناس ظهرهم لجبل الصفا، ويقف الرسول يخطب والناس مرعوبين هنتجبر هنتذبح رؤوسنا هتتعلق على ستار الكعبه دلوقتي، والنبي يقول لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ انتوا عملتوا فيا كتير قوي، تفتكروا ان انا هعمل فيكم ايه النهارده؟ انتوا عزتوني لغايه ما ربنا نزل ملك الجبال يخطفكم الارض، انتوا عزبتوني، انتوا حاولتوا تقتلوني، انتوا طردتوني، انتوا حاربتوا الاسلام، انتوا قتلتوا اصحابي، انتوا مثلتم باجسادهم، انتوا حاربتوا الاسلام حرب رهيبه، تفتكروا هعمل فيكم ايه النهارده؟ ويقف الناس وهم بيرتجفوا وصناديد قريش مفيش حته فيهم الا بترتعش، يقولوا بلسان مرعوش اخو كريم وابن اخ كريم. يبص لهم الرسول بصة ممكن لحظة ولكن قلوبهم وقفت فيها، ويهتف الرسول في مفاجأة لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويوم أهل مكة هيتجننهم، إيه الأخلاق دي؟ مش ممكن، مفيش مصلح في التاريخ عملها، مفيش واحد في التاريخ عمل اللي عملك عملته يا محمد يا ابن عبد الله. يوم الصليبيين دخلوا القدس ذبحوا 90,000 واحد، الركب بتاعت الخيل غاصت في دماء المسلمين. اللي انت عملته ده يا محمد ابن عبد الله مفيش حد عمله، والنجاح اللي الرسول حققه مفيش مصلح في البشريه حققه. الناس وقفت مذهوله، والنبي طلع على جبل الصفا وفي مشهد رهيب الاف الناس في مكه طلعت للرسول واحد واحد، كل واحد يسلم على رسول الله ويقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، ويدخل اهل مكه كلهم في الاسلام في مشهد يزلزل قلب الحجر. امتى يا ناس؟ امتى يا امه محمد؟ امتى اللي ربنا خلق لكم قلوب في صدركم؟ هنجاهد زي ما الرسول جاهد عشان الكفار الغلابه المحرومين من الاسلام في الارض يعرفوا لا اله الا الله تاني. يا جماعه احنا قلوبنا بقى الحجر، احنا قلوبنا عايزين نفكر في اكل وشرب وجواز وناسين 5 مليار كافر هيخلدوا في جهنم لو ما انقذناهم. شيء اكتر مرة الواحد بكى فيها في عمره كله يوم ما سمعت شريط متسجل لناس من الغرب وهم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، بيقولوها بلسان مكسور، ده اسباني وده يوناني وده ايطالي وده امريكي ودي برتغالية. يا جماعة احنا قلوبنا بقى حجر، امتى هنسمع تاني؟ امتى هنسمع لا اله الا الله محمد رسول الله تاني؟ امتى الرسول عليه السلام الناس بتسلم، الناس بتدخل بدين الله في الالوف؟ الانصار يقول النبي، النبي ما عادش محتاج لنا يا جماعة، هيرجع ولا ايه؟ النبي يحس بان الانصار خايفين النبي ما يرجعش، يقول لهم المحيا محياكم والممات مماتكم. الصحابة ليلتها ما جروش على بيوتهم، سابوا بيوتهم خلاص، ضحوا بها لله، ما جروش على مكان ينابوا فيه، جروا على الحرم، جروا بفوق السنين على الحرم يصلوا ويطوفهم ويعبدهم ويشربوا من زمزم ويكبرهم ويسبحهم. ومشركوا قريش واقفين على الجبال مذهولين من المنظر. هند من عزبة شافتهم قالت ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم، وتنقض على صنم كانت بتعبده في بيتها وتقعد تحطم فيه وتقول لقد كنا منك في غرور. تاني يوم تروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له انا هند بنت عتبة اعف عما سلف، عفى الله عنك يا رسول الله. والله يا حبيب الله ما كان اهل احب الي ان يذلوا من اهلك، ولقد اصبحت وما اهل احب الي ان يعزوا من اهلك. وتجيب للنبي جديين مشويين هدية ويبايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل مشركي قريش كلهم في الاسلام يا جماعة، يدخل مشركي قريش الالاف ويتذل الشرك وتتحطم الاوثان، ويأذن بلال فوق الكعبة وتتفتح مكة ويملى التكبير جزيرة العرب كلها. اليوم ده ما شفتوش خديجة، ما شفتوش خديجة اللي ضحت بدمها عشانه وكانت ورق الشجر عشانه. اليوم ده ما شفتوش سمية اللي اصطعنت والاسلام لسه ما انتصرش. اليوم ده اللي كان بيحلم بيه خباب لما دخل على النبي يستغيث في الحرم وظهره مشوي. اليوم ده ما شافوا الصحابة كتير دفعوا ثمن اسلامهم غالي، ثمن اليوم ده يا جماعة الصحابة دفعوا غالي قوي. 21 سنة كل يوم بيدفعوا قصاد تمكين الله للاسلام في الارض. اليوم ده مصعب عشان اتقطع حتت تحت الراية في احد، وجعفر عشان اتقطع حتت تحت الراية في نقطة، ومرات مصعب ومرات جعفر انهمر دموعهم لما جوازهم اتقتلوا واتقطعهم. اليوم ده هو اللي خبيب عشان اتقطع حتت في التنعيم. اليوم ده هو اللي 70 واحد اتقتلوا في احد عشانه، و70 واحد اتقتلوا في بئر معونة تمن ليه. اليوم ده هو اللي عدنا 3 سنين ناكل ورق الشجر وجلود البعير في الشعب عشانه. اليوم ده هو اللي ابو بكر خرج من مال 4 مرات عشانه. ما شافوش معظم الصحابة، ما شافوش النصر بافتضاحهم. مش هننساكم يا اصحاب رسول الله، مش هننساكم يا اللي كنتوا السبب في النصر ده. يا جماعة اللي فتحوا مكة كم واحد؟ هو احد بيقول 10,000؟ لا والله العظيم ما هم ما يسأل 10,000 يا جماعة. ليه؟ لو على الحقيقة ما يسألش 10,000. كل واحد ضحى بدمه واستشهد عشان اليوم ده من ضمن اللي فتحوه. كل واحد هيضحي النهاردة بدمه عشان الاسلام في ميزان وفتح المسجد الاقصى في يوم من الايام. الصحابة دفعوا ثمن اليوم ده غالي قوي. يا جماعة احنا لازم ندفع ثمن اليوم ده احنا كمان. انا عايزك تفتكر معايا لما الصحابة اتحصروا في الاحزاب ب10,000 واحد، 10,000 واحد حصرهم في الاحزاب، انت متخيل المنظر؟ الصحابة ما استسلموش لمدة شهر، نفس العدد حصر مكة استسلمت في 5 دقايق. ليه؟ لان الاسلام بيدي روح، لان الاسلام ادانا روح رهيبة. لو الامة رجعت للاسلام مفيش حد هيغلبها، مفيش حد هينتصر عليها. انا عايزك تقارني مشهد خروج النبي من مكة ومشهد دخوله. خارج معه مش غير واحد في الهجرة، داخل معه 10,000، خارج مطلوب حيا او ميتا، داخل الكل بيشهد ان لا اله الا الله على ايديه، خارج ابو سفيان بيطارده بجنون، داخل ابو سفيان بيتوسل اليه ان هو ما يقتلوش. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ده هو ده النصر اللي احنا بناخده لما بنمشي ورا كلام ربنا. يا امة محمد، يا امة محمد لو مشينا ورا توجيه ربنا هننتصر كده. يا جماعة دي ثمرة ان احنا نسمع توجيه ربنا. يا شباب لو عايزين احوالكم تتصلح، يا امة لو عايزة مشاكل تتصلح، يا عريين لو عايزين بلدكم ترجع، يا امة محمد لو عايزين الدنيا يقوم تاني والدنيا تعز في ايدنا تاني، نعمل نمشي ورا توجيه الله. يوم ما فتحت مكة ابليس صرخ صرخة رهيبة، ده صح عن رسول الله، ساعة صرخ لما فتحت مكة؟ امتى هيصرخ لما تفتح فلسطين؟ امتى هيولول لما تفتح فلسطين؟ ويفاجئ الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة ان لسه المهمة مخلصتش. ايه يا رسول الله؟ ده احنا لسه جايين 20 رمضان يا رسول الله، واحنا في اخر رمضان لسه هوازن وثقيف. يلا موعدكم غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، معاد لقاء الجيش عشان يطلع الغزو حنين بكرة في خيف بني كنانة. ايش معنى يا رسول الله خيف بني كنانة؟ ده من 13 سنة اجتمع المشركين فيه وقرروا انهم يحبسونا في الشعب الا لو سلمتونا سأسهل. اوعوا تنسوا الايام دي، اوعوا تنسوا الاماكن دي، اوعوا تنسوا اهل الباطل عملوا فينا ايه عشان وانتوا طالعين تحاربوا الكفار تبقوا مشحونين ضدهم. وياخد 12000 واحد، 10000 اللي طلعوا معاه في الفتح، و2000 من مشركي قريش اللي بقوا مجاهدين في 10 ايام على ايد النبي عليه الصلاة والسلام. وياخد بالصحابة معركة زي النار بالظبط، الرسول سماها فرد مولع. الان حمي الوطيد وينتصر المسلمين، نرجع يلا على سقيف، يحضروا الطائف 18 يوم ويقدموهم. الرسول راجع من الرحلة، جزيرة العرب كلها بقت في ملك الاسلام، الاسلام بقى دين عالمي خلاص، رحلة فتوحات رهيبة يا جماعة. يرجع المدينة تبدأ وفود العرب كلها تيجي من كل مكان، القبائل اللي امبارح مرضتش واللي امبارح طردت واللي امبارح قابل، المدينة المنورة بقت انشط مدينة على وجه الارض، ألوف مؤلفة من العرب داخلة وخارجة تسلم على ايد رسول الله. الناس كلها ندمت، القبائل اللي مرضتش تسلم على ايد النبي زمان ندمت. ندمت خالد بن الوليد قال يوم الفتح الحمد لله اني دخلتها فاتحة ولم اكن من مسلمة الفتح. دول جوشن الضبابي اللي من 21 سنة اتعرض عليه يسلم لما كان الاسلام 3، عض على ايده وقال يا ليتني كنت رابعكم. عفيف الكند اللي اتعرض عليه الاسلام في الاول، عض على ايده وقال يا ليتني كنت من الاولين. واحد من الصحابة جاب اخوه للرسول يسلم، قال له يا رسول الله جاء يبايعك على الاسلام والهجرة. الرسول قال له اما الاسلام فنقبله واما الهجرة فقد مضت، ومضى اهلها بما فيها، ومضى اهلها بما فيها، لا هجرة بعد الفتح. خلص ثواب الهجرة وضاع، اخر واحد لحق ثواب الهجرة العباس قبل ما نفتح مكة بداية. خلاص الناس ندمت. اوعى تندم، اوعى تندمي، اوعى تضيع عمرك في معصية ربنا. والله يا جماعة يوم ما الواحد التزم كان اكبر دفع عن التزامه، ساعة ما الواحد يجي يموت ويفتكر شريط حياته والقهرة اللي هتبقى في قلبه على عمره اللي ضيعه في غير طاعة الله. اوعى تتقهر عند الموت انك عصيت في عمرك، اوعى تتقهر عند الموت انك ضيعت عمرك في المعصية. الحقهم، قوموا انصروا دين ربنا. الاسلام دين قوي اوي يا جماعة، الاسلام دين قوي. في ناس الوقت بتدخل في الاسلام بمنظر الوضوء، وناس من منظر الصلاة، وناس واحدة المانية سمعت صوت المعقلي وهي مش فاهمة حاجة اسلمت، وبنتها بقت ما بتسلمش غير والوكمان بالقرآن في ودنها، وهم مش عارف اصلا. دين قوي، بس مين يقوم؟ يا له من دين لو كان له رجال. مين يقوم وينصر الاسلام؟ مين يعرفهم ايه هو الاسلام؟ مين يقوم يا جماعة ويجاهد زي ما النبي جاهد؟ رسول الله 21 سنة بيجاهد، النهاردة عنده 61 سنة، 61 سنة من وهو عنده 40 سنة ما نامش، 21 سنة عشان الناس تدخل في رحمة الله. قلوبكم بقى حجر، ده انت لو شفت قطة النار مولعة فيها قلبك يتفطر. بني ادم النار هتولع فيه، ما تنقذوش الناس ازاي؟ انت يا جماعة الصحابة فتحوا مكة، افتحوا انتوا القدس، نفتح احنا الاقصى عشان نيجي مع الصحابة في نفس الصف على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى كان مشاعر الصحابة ايه وهم راجعين؟ كانت رحلة رهيبة، كذا حرب، 3 حروب، وجو رهيب، وطريق الهجرة رهيب، ومجهود فظيع، وهم راجعين من رحلة 500 كيلو بس. الحمد لله مكة اتفتحت، وهوازن اتفتحت، وثقيف اتقدمت، والاسلام بقى القوة العالمية الثالثة مع الفرس والروم، والجزيرة العربية بقوا هم حكامها، والاذان اترفع في كل مكان، والاسلام انتشر، والاسلام خلاص سيطر على الجزيرة العربية. ياه على فرحتهم وهم راجعين برحلة الفتوحات. الوقت يا جماعة الاسلام بقى في كل مكان بسبب تضحياتهم، الاسلام بقى في كل مكان. الوقت انجلترا في مساجد فيها خطبة الجمعة بتتخطب مرتين لان العدد كبير جدا من المسلمين. كل دول اوروبا بقى فيها ملايين المسلمين. امستردام بقى عدد المسلمين فيها اكثر من عدد الكاثوليك والبروتستانت واليهود. ايطاليا بلد الفاتيكان والصليب، 70000 واحد اسلموا مؤخرا فيها. يا جماعة الوقت الإسلام بقى أكتر دين منتشر في الأرض، أكتر دين، مفيش مدينة على وجه الأرض ما دخلش فيها الإسلام. لما كنا في الحرم في العمرة اللي فاتت، الناس حوالينا اللي بيبرطم حوالين الكعبة بالأسيوي، واللي بيبرطم بالأوروبي، واللي بيبرطم بالأفريقي، الناس غلبة لسانها مكسر ومش فاهمين. واحنا بنطوف تلاقي واحد جاي من وراك راجل مش واحدة ست، واحد يقول وهو بيقول بلهجة مكسرة: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إيه ده، مش فاهم أعجمي. واحد تاني بيطوف ويدعي بدعاء إبليس: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. إيه ده، دول مجمعين كل كلمة رب من القرآن وماشيين يدعوا، ما مش فاهمين هما بيقولوا إيه، وإحنا بنضحك وفرحانين بيهم وفرحانين بانتشار الإسلام وعزة الإسلام ونصر الإسلام. ياه يا أمة محمد، ياه كنا النهاردة مع رحلة رهيبة. أنا عايز أوقفكم آخر وقفة، مع إن لما المسلمين دخلوا الحرم مشركي مكة كلهم ذهلوا انبهروا لما شافوا أخلاق الرسول وعفو الرسول وحلم الرسول ورأفة الرسول. أبو سفيان سجد، ومشركي مكة سجد، وهند بنت عتبة سجدت، وكلهم عبدوا ربنا وحطموا الأوثان مع النبي. اتبهروا لما شافوا المسلمين ذهلوا. الوقت لو الغرب شافنا هيذهل، لو الغرب شافك هينبهر، لو الغرب شاف المسلمين الامريكان اللي بينزلوا مصر عشان يسلمهم يشوفوا بعض الاوضاع يرجعوا تاني ويقرروا انهم ما يدخلوش في الاسلام زي لعيب السله الامريكي اللي حصل مع الموقف ده. الوقت اللي بيشوفنا بيقول الحمد لله ان اسلمت قبل ما اشوف المسلمين، لان لو كنت شفتهم قبل مسلم ما كنتش دخلت الاسلام. بقى المسلمين هم اكبر حجر عصر في طريق دخول غير المسلمين الاسلام. بقى سوء اخلاق المسلمين هو اكبر سبب لصد الناس عن الاسلام. امتى يا امة محمد هنرجع؟ امتى هنبهر الدنيا تاني؟ امتى هنبهر العالم تاني بالاخلاق اللي الرسول بهر مكة بيها؟ امتى؟ امتى يا امة محمد؟ امتى يا رب؟ وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة. قبل ما اسيبكم عايز اوصيكم يا امة محمد، العشر الاواخر يا جماعة بدأوا ليلة، اول ليلة كانت امبارح. ما تقولوش الليلة دي زوجية، اوعى تقولي الليلة دي زوجية. يا جماعة الليلة الزوجية اللي احنا مش مقدرينها بعمرنا كله، عمر جديد لعمرنا. يا جماعة احنا في اخر رمضان، في اخر رمضان، رمضان حبيب قلوبنا، رمضان نور حياتنا بيودعنا، الضيف الجميل اللي شرح صدورنا وبهج قلوبنا وفرحنا وطهر صحيفتنا وطهر قلوبنا، بيستعد وبيلم حاجاته عشان يمشي. يا جماعة انت لو جالك ضيف البيت واستقبلته استقبال حافل، بس لما جه يمشي ما سلمتش عليك ضيعت كل المقابلة. الوقتي رمضان بيودع، هنودعه ازاي؟ لازم نودعه اجمل وداع واحسن وداع واعظم وداع. يا جماعة في سباقات الخيل وسباقات الناس، لما بيجي السباق يقرب من نهايته كل واحد بيجيب اخره. السباق الوقت خلاص، السباق وصل لاخر مرحلة، واخطر مرحلة واعظم مرحلة واكتر مرحلة فيها مضاعفة. يا اخواني ده اخر ليلة في رمضان، ربنا بيعطف من النار قد اللي اعطاكم طول الشهر كله. يا جماعة ما نستهونش، الوقت في ناس كتبت من العتقاء الوقت قبل ما ساعة تعدي من على الفطار، في ناس الوقت كتبت من العتقاء من النار خلاص. يا جماعة في ناس خلاص، في ناس الوقت ما عادش قدامها لا زقوم ولا حميم ولا غسلين. احنا مش غيرين، احنا مش عايزين نحصل الرقم. قومي اعزمي لله عزمة، قوم زلزل قلبك وقوم لربنا. قوموا يا جماعة، لو ما قمتوش في العشر الاواخر هتقوموا امتى؟ لو ما اقبلتوش على الله في اخر رمضان هتقبلوا امتى؟ لو ما تبتوش الى الله وجددتوا التوبة الوقت هتجددوها امتى؟ قوموا يا امة محمد، قوموا، الفرصة قدامنا مفتوحة، ابواب الجنة الثمانية لسه مفتوحة، الحقهم لسه 10 ايام، لو جرينا هنلحق ندخل من الثمانية. قوموا، ابواب النار لسه مقفولة، يلا ننتهز الفرصة، يلا نجري على ابواب الجنة الثمانية. يلا يا جماعة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بينام في العشر الاواخر، يلا يا جماعة نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع حبيب الله عليه الصلاة والسلام، ويتفتح قلوبنا في رمضان ده عشان ان شاء الله بعد كده يتفتح الارض على ايدينا. الليلة كنا مع موضوع من اجمل مواضيع السير على الاطلاق، مع يوم الفتح الاعظم، مع فتح مكة، مع اليوم اللي ربنا عز في الاسلام، مع اليوم اللي صرخ وبكى فيه ابليس، مع اليوم اللي الملائكة في السماوات فرحت بنصر الله فيه، مع اليوم اللي اتهدمت هبل ومناه وإساف ونائلة و360 وثن اللي حوالين الكعبة فيه وما تبنوش ولا هيتبنوا ليوم القيامة بإذن الله.